بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 46، كتاب الفضائل. في حاجة اسمها فضائل وفي حاجة اسمها فواضل، ايه الفرق بينهم؟ نقول اللهم عرفنا بفضائله وفواضله. لما نقول في الدعاء، لما نقول عرفنا بفضائله يعني سيدنا محمد، وفواضله، ايه الفرق بين الفضائل اللي هي جمع فضيلة، جمع فضيلة، وفواضل جمع فاضلة أو فضلة. الفضائل ما تعلق بالذات، والفواضل ما تعدى منه إلى غيره من فعل الخيرات. فهمت؟ يبقى الفضائل ما كان في ذاته، فهي ذاته ممتلئة فضائل، ثم بعد ذلك فاضت منه من فضائله فواضل. يبقى الفواضل ما يفيض من الفضائل على سائر الخلق. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الفضائل ذاتية والفواضل متعدية تتعدى للغير. فهمت بقى؟ يعني لما يبقى إنسان غني في ذاته، غني ثم بعد ذلك ينفق على غيره، يبقى غناء يسمى فضيلة، ونفقتي على غيره يسمى فضلة. فهمت بقى الفرق بين الفضائل والفواضل؟ وكثيرا من العلماء على فكرة لما يجوا يتكلموا في كتاب الفضائل يأتوا بالفواضل أيضا. فهم؟ وعلشان كده غالبا إذا قال مثلا كتاب الفضائل فحيقول لك في وسط الفضائل فواضل. فهمت بقى؟ يعني لا يفرقون كثيرا في المعنى من حيث إيراد اللفظ، وكأنها إذا انفردوا اجتمعوا في المعنى. لو قال فضائل وسكت يبقى هيجيب لك الفضائل والفواضل، وقال فواضل وسكت يبقى هيجيب لك الفضائل والفواضل، ولو قال فضائل وفواضل يبقى ميز بينهما. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهمت بقى؟ باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 77 بعد 6000، قال حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهل جميعا عن الوليد، قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وشكل أي في الرواية الثانية: فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أخرى: ما تفرق الناس فرقتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما صلى الله عليه وسلم. والخيرية عند الله إيه؟ بالتقوى. أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى لابد أن يكون أباء النبي من لدن آدم إلى أن وضعته أمه ناجين من أهل التوحيد وأهل الجنة، لأن الخيرية عند الله لا تكون إلا بالتقوى، فلابد أن يكونوا هم أتقياء كل عصر شاهدوا. وبالتالي أجداد النبي هم أقتاء كتاب كل عصر. يعني عبد المطلب جد النبي كان قطب زمان، ثم لما أنجب عبد الله صار عبد الله هو قطب زمانه فأنجب النبي، وكذا هاشم كان قطب زمانه، وهكذا. فكانوا أجداد النبي كلهم من لدن إسماعيل إلى أن وضعته أمه أجداده كلهم أقطاب، أقطاب عصرهم، يعني أفضل عصرهم إيمانا. بعضهم كان غير مكلف لأنه لم يكن هناك تشريع، لكن كانوا مؤمنين. هناك فرق بين الإيمان وبين التشريع. يعني يقول لك يعني كانوا بيصلوا، لا ما كانش في تشريع، فهم؟ لكن كانوا مؤمنين موحدين، لا يشربون الخمر، لا يزنون، لا يسجدون لصنم. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي، لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. ما فيش زنا، ما عرفوش الزنا ده، فهمت بقى إزاي؟ كل أجداد النبي وأبوه ناجين، أقطاب عصورهم. فهمت بقى؟ دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، لأن وإلا يبقى مش هنفهم هذا الحديث. يعني الوهابية مش فاهمين هذه الأحاديث، لأنهم ادعوا أن والد النبي وأمه في النار، وهذا ادعاء كاذب باطل. إذا كان رحمة للعالمين أفلا يكون رحمة لأبائي وأجدادي؟ إذا كان هو رحمة للعالمين من باب أول. ثم يدعون ببعض الروايات العجيبة الغريبة بفهم غريب، في روايات صحيحة لكن يفهمونها بفهم غريب. يقول مثلا للرجل الذي قال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فبكى الرجل هلع، فالنبي عشان يطيب خاطره قال له: أبي وأبوك في النار، عشان يطيب خاطره. فيقول لك: آه، قال أبي هو. طب وأبي لما يقولها يتيم يقصد عمه أبو لهب، ويكون صادق. ليه أنت تخليها عبد الله؟ إذا كان بنص القرآن: تبت يد أبي لهب وتب، وأبو لهب عم النبي، ومعلوم أن اليتيم يقول للعم أب، ويبقى النبي كلامه صادق. ليه تخليها عبد الله؟ هو قال والدي، ده قال أبي. فرق بين الوالد والأب، فهم؟ خصوصا أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لتنذر قوما ما أنذر أباهم من قبل. فكيف يعذبوا ولم يبعث فيهم رسول؟ وبالتالي أبيه وأمه ناجي. وكذا عبد المطلب، عبد المطلب لم يسجد لصنم قط، معروف. ولما راح يطلب يقابل أبرهة قال له: إن للبيت رب يحميه، ما قالش للبيت أصنام تحميه، ما قالش كده. ولما خد النبي علشان يطوف بيه بعد ما اتولد قال: أعيذك بالواحد من شر كل حاسد، معروفة. كانوا كلهم مؤمنين أجداد النبي، فهم؟ نيجي بعد كده لأبو سيدنا إبراهيم، لأنه أبو سيدنا إبراهيم يعتبر أبو للنبي، والد سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم جد النبي أبو إسماعيل. في القرآن بيقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، بيقول لك أهو يبقى في واحد من أجداد النبي بيتخذ أصناما. نقول له: لا، ده أبو إبراهيم عمه غير والده، لأن إبراهيم نهي عن الاستغفار لأبيه لما تبين له أنه من أصحاب الجحيم، نهي عن الاستغفار لأبيه. ثم لما بنى الكعبة وعنده فوق 90 سنة قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال: رب اغفر لي ولوالدي، يبقى بيستغفر لوالديه ونهي عن الاستغفار لأبيه، فدل على أن والديه غير أبيه، واضح؟ يبقى أبيه آزر عمه آزر. طب وأبوه مين؟ تارح، كان مات من زمان، واللي رباه آزر. زي ما النبي كده مات أبوه ورباه مين؟ جده أولا ثم عمه ثانيا، مش كده برضو؟ نفس القصة. وبالتالي يبقى أباء النبي وأجداده كلهم ناجين بإذن الله. يتحججوا برواية في أم نبينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، ثم قال: استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال له تبقى كفر. جابوا الرواية. أولا دي رواية أحد، خد بالك، رواية أحد تخالف صريح القرآن، والرواية الأحد إذا خالفت صريح القرآن تبقى شاذة. دي أول حاجة، دي استفتاح كده. طب نحاول نفهم الرواية دي ونخليها شاذة، نفهمها إزاي؟ أن أمه لا تحتاج لاستغفار حيث أنها لم تكن مكلفة بشرع، فعلشان كده ربنا بيقول له ريح نفسك، مش مهم تستغفر لها. قال فلم يأذن لي لعدم حاجتها الاستغفار. نفهمها كده؟ فهمت بقى ازاي؟ لكن هم لا يريدون ان يفهموا ذلك. لابد لكي تكون وهابيا ان تعتقد عندهم هلاك ابو النبي وام النبي. شيء عجيب الشكل، وكأن النار ضاقت على ابي النبي وامه. فهمت ازاي؟ فإياك ان تكون وهابيا، إياك إياك، لأن هتبقى في خصومة بينك وبين النبي وبين آبائي وأجدادي. فهمت بقى؟ الاصطفاء عند الله لا يكون إلا بالإيمان والتقوى، ولا يكون بالوجاهة ولا بالمال ولا بالأبناء. الوجاهة عند الله بالتقوى. فلما أقول إن الله اصطفاني واصطفى كنانة واصطفى قريش واصطفى هاشم، يبقى كل دول مصطفين أخيار. والاصطفاء عند الله لا يكون إلا بالتقوى، ولا يكون إيه بالأموال والأولاد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله زلفى. ربنا إيه كده؟ فهمت بقى المسألة؟ فإياك إياك أن تفهم ما فهمه الوهابية الجهلة بقدر النبي ومقام النبي، والجهلة حتى بقدر المؤمن، فكفروه ثم قتلوه بعد ذلك. أيوة. كان الله قد اصطفى هاشم، كان ابو لهب كذا. ما هو اصطفى هاشم نفسه، لكن ابو لهب مش ابو النبي، مش في السلسله، ده عمه. السلسله اللي خرج منها النبي كلها مؤمنين. يعني هاشم انجب عبد المطلب، وانجب ايه؟ وانجب ايضا نوفل. مش فهمت ازاي؟ وانجب المطلب. أنجب ثلاث أولاد، هاشم أنجب المطالب ونوفل، وأنجب كمان مين؟ شيبة الحمد اللي هو عبد المطالب، اللي هو اشتهر بعد كده بعبد المطالب. نوفل اللي جاء منهم إيه؟ بني أمية. فهمت إزاي؟ الناجي من دول مين؟ عبد المطالب. ما قلناش المطالب، ما لناش دعوة، لكن والمطلب ربما يكون نجيا، المطلب كمان ربما يكون نجيا، لأنه لم يبعث إليه رسول. لم يبعث إليه رسول، فهم؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبو لهب بعث النبي فكفر به، خلاص يبقى يروح في لهب. فهمت بقى المسألة؟ لكن عارف لو أبو لهب مات قبل بعثة النبي كنا نحن العلنان. فهمت بقى المسألة؟ لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهي دي المسألة. يجي يردوا علينا يقول لك ما عمرو بن لحي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في النار، وعمرو بن لحي كان قبل بعثته. نقول له لأنه كفر، عبد الأصنام وساق الأصنام إلى الحرمين. لكن احنا نتكلم في من لم يسجد لصنم ولم يدعو إلى عبادة الأصنام. احنا بنتكلم في النوعية دي. هذه النوعية لا تعذب لأنها لم تكلف بعد. فهمت بقى المسألة؟ وعنه هي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ودي برضو كرامة، أيما كرامة له وإرهاص له لنبوته ان يبقى في حجر في مكه يسلم عليه. وهذا يدل على ان الله قد يخلق ادراكا في بعض الاحجار، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحون، وانه قد يخلق ادراكا في بعض النباتات. الشجره استجابت لدعوه النبي وجاءت اليه مثلا، وربنا بيقول وان من الحجاره لما يتفجر وان منها لما يهبط من خشيه الله. يبقى قد يخلق الله ادراكا في الجمادات، ومنها الذراع المسمومة التي تكلمت، وهكذا. فليس مستبعدا، هذا كله على سبيل الكرامة له والإكرام له وتعويده على أنه يسمع ما لا يسمعه الآخرون ويبصر بما لا يبصره الآخرون، حيث أن الله يؤهله بعد ذلك لأن يتصل به الملك صلى الله عليه وآله وسلم. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. قال كده مين؟ سيدنا إبراهيم اللقاني صاحب دوائر التوحيد اللي هي أصلا بتشرح لطلبة الأزهر، فهمت؟ بشرح الشيخ البيبوري مقرر عليه. وليه قال لك فمل عن الشقاق؟ عشان نبعد عن شقاق ابن حزم، لأنه قال أن النبي أفضل، هو وجبريل أفضل الخلق على الإطلاق، أما المفاضلة بينهما فليس عندي دليل أن أفاضل بينهما، فوقف عند هذا، يعني وقف عند تفضيل سيدنا محمد على جبريل أو جبريل على سيدنا محمد، وقف، توقف، فقال لك إيه فمل عن الشقاق، يعني ما تمشيش ورا ابن حزم، فهمت؟ أدي معنى. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وعنه بيقال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. هذه من أوليات نبينا صلى الله عليه وسلم المعروف. طب ليه بيقول أنا سيد ولد آدم؟ كون سيد ولد آدم ومعلوم أن آدم أسجد الله له الملائكة، يبقى هو أفضل حتى من الملائكة وأفضل من أبيه آدم. واضح؟ دي واضحة كده، لأن السيادة تدل على الأفضلية. أنا سيد ولد آدم. وليه اليوم القيامة؟ حيث أن يوم القيامة لا منازع له. لكن لو قلنا لبعض الناس دلوقتي في الدنيا ان افضل خلق سيدنا محمد، يجي اليهود ينكروا، ويجوا النصارى ينازعوا، ويجوا غير المؤمنين بسيدنا محمد ينازعوا، نقعد نسكت هنعمل لهم؟ يجي يوم القيامه بقى لا منازع له، تظهر الفضيله زي على نمط ايه ايه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو الملك له في الدنيا وفي الاخره، اشمعنى دلوقتي حيث لا منازع له؟ دلوقتي بعض الكفار يقول لك لا انا مالك، فهمت؟ بسبب كفره، فهمت بقى المسألة؟ فكون النبي يقول أنا سيد ولدي أنا يوم القيامة يعني من باب أولى الآن، لكن حدد يوم القيامة حيث لا منازع له يوم القيامة، حيث يظهر سدده على جميع الخلائق، يذهب لآدم يقول لست لها، لنوح لست لها، كل الأنبياء تقول لست لها، هو الوحيد الذي يقول أنا لها، أنا لا، فيشفع في سائر الخلائق، فهمت؟ وعلشان كده حدد هذا اليوم حيث لا منازع له صلى الله عليه وسلم. وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. أول من ينشق عنه القبر يعني أول واحد يبعث، وربنا بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فكون في الإعادة يكون أول من يبعث النبي بأول من خلق هي روحانية النبي، لأن الإعادة تدل على البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، فكون أول من ينشق عنه الأرض القبر يوم القيامة دليل على أنه أول من افتتح الله به الأكوان، لأن بداية إعادة الخلق صورة من بدايتها، فهم؟ هذه نقطة مهمة قل من نبه عليها من الشراح. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه بي قال وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح. عارف القدح الرحراح اللي هو قريب القعر، قريب القعر واسع الفوهة، احنا نسميه الوقت مثلا تقول عليه زي طاسة، أو تقول عليه مثلا في قزرونة حاجة كده صنية، يعني ده معنى الرحراح، مش عميق القعر واسع، يعني مش هياخد مية كتير، فهمت؟ فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين الستين إلى الثمانين، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي، يعني النبي وضع يده في هذا الإناء الرحراح وفيه قليل من الماء، حتى في روايات قالوا كانت لا تغطي أصابعه الماء، حتى كان لا يغطي أصابعه من قلته، وبعدين الناس اجتمعت بقت تتوضأ والنبي وضع ايده لما توضع ما بين إيه الستين إلى الثمانين، وفي روايات تانية الثلاثمائة لأنها تعددت الوقائع مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، فكان نبع الماء ما بين الأصابع الشريفة حدث في أكثر من ألف موضع. قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي، وهذه خاصية لنبينا لم تحدث للنبي قبل، أن الماء ينبع من بين الأصابع البشرية التي هي من لحم ودم. أما نبع الماء من وسط الأحجار فهذا مشاهد، زي ما سيدنا إبراهيم سيدنا موسى ضرب الحجر فانفجر، فمعادي الماء ينبع من الأحجار من وسط الأحجار شيء غير مستغرب، لكن المستغرب أن ينبع الماء من بين أصابع الإيه التي مكونة من لحم ودم، هذا غير معتاد، وهذه خصوصية لنبينا، ولذا قالوا أفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم سائل الأنهار. يبقى أفضل المياه هي المياه اللي نبعت من بين الأصابع الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضا به، ما تقولش الوضوء بضم الواو لأن الوضوء الفعل ذاته فعل الوضوء، أما الوضوء ما يتوضأ به. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بكمية من الماء يعني، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالزوراء، قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، والمسجد فيما ثم، ثم يعني إيه هناك، وتطلق ثم على القريب على المكان القريب يعني كأنها إيه ظرف مكان يعني، والمسجد فيما ثم، أما تحط هاء السكت فيها تبقى المكان القريب، إنما ما تشيل هاء السكت تقول ثم المكان البعيد، يبقى ثم بغير هاء السكت للمكان البعيد وثم بهاء السكت للمكان القريب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم يعني هناك للجنة، وجعلها بعيدة لأن هي بالفعل بعيدة فوق السماء السابعة، وأيضا بعيدة الرتبة يعني عالية المكان والمقام، فالبعد قد يكون في الرتبة وقد يكون في المكان. دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه، قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء الثلاثمائة. يجي واحد يقول لك هو رواية يقول لي 80 ورواية يقول لي 300، ده تناقض يا سيدي، تعدد الحادث، مرة كانوا 80 ومرة تانية بعدة أيام ولا شهور كانوا 300، تتعدد الوقائع. هو النبي توضى مرة واحدة في عمره؟ ده كانوا يتوضوا كل يوم 5 مرات، تتعدد الوقائع، فهمت؟ فما يجيش واحد يقول في اضطراب في الرواية، مرة يقول 80 ومرة يقول 60 ومرة يقول 300، يبقى دي غباوة. اللي يدعي الاضطراب في الروايات يبقى غبي، مش مدرك أنها تتعدد الوقائع حيث أنه يتعدد الوضوء، مش الوضوء مرة في عمره، فنقول فيه اضطراب. فناخد بالنا من الردود، لأن الوقت في ناس قاعدة متربصة بالسنة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه، ثم ذكر نحو حديث هشام. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عكة لها سمنا. كانت بتهدي النبي في عكة، العكة هي عبارة عن قربة صغيرة تستعمل وعاء للسمن غالبا، وأحيانا يوضع فيها العسل. يبقى العكة عبارة عن قربة صغيرة وعاء للسمن أو العسل. كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى. الأدمى يعني ما يوضع في الخبز ليؤكل، فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمل إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا. يعني كانت تجد العكة اللي كانت بتهديها للنبي حتى بعد وفاة النبي، كل ما أولادها يطلبوا منها حاجة تروح تلاقيها مليان تديهم منها، وظلت ايه فيها هذه البركه ببركه ما كانت تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. عصرته يعني ايه؟ زي ما تقول استعجبت، هو ده ما بيخلصش ده ولا ايه؟ فعصرته هتشوف فيه ايه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. يبقى الانسان لما يقعد يحسب يتحسب عليه، لما يسيبها بلا حساب يرزق بلا حساب. انفق كما انفق عليك. انما اول ما الانسان يبتدي بقى عايز يحسبها يحسب عليك، يروح قاطع المدى. فاهم؟ وعن ابي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، يعني يطلب منه طعام، فأطعمه شطر وسق، وسق شعير. شطر وسق شعير يعني نصف وسق، والوسق 60 صاعا، فاداله 30 صاع، والصاع 2.5 كيلو، يعني حوالي 75 كيلو شعير. كويس؟ فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. قعدوا ياكلوا منه ويخبزوا وياكلوا منه، لما تعجب الرجل: ايه ده؟ بيخلص ده؟ فكيله خالص زي العكة، نفس الحكاية. حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم، يعني مدة عمركم، يعني لا قام لكم يعني مدة بقائكم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. مثل الشراك يعني خيط رفيع، يعني عارف الشراك اللي هو رباط الحذاء، يعني بيطلع منها خيط رفيع من الماء، يعني قليلة الماء، يعني تبض بشيء من ماء، يعني تسيل بشيء قليل من الماء. تبض يعني تسيل. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي: ليه عملتوا كده؟ مش انا قلت لكم لا تمسوها؟ وقال لهما ما شاء الله ان يقول. قال: ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم اعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر، ببركة انهم وضعوا فيها اثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. او قال غزير، شك ابو علي ايهما قال، حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني حيمتلئ زراعة ببركة كثرة المياه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها، فخرصناها وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني مروا على حديقة فيها نخل والنخل ده فيه ثمر، فالنبي قال ايه قدروا الثمر ده لما يقطع ويكال يبقى قد ايه، يبقى الخرص هو تقدير كيل التمر وهو على رؤوس الايه النخل، ده الخرص نوع من التخمين بس يحتاج خبرة، واضح؟ فالنبي قال ايه اخرصوها، يعني خمنوا قدر تمرها اذا قطع وكيلة، فخرصناها كل واحد قال ايه رقم، وخرصها الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هتجيب حوالي 10 أوسق، وقال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله. مر بالمرأة دي وهي ايه بتقطع النخل بتاعها الثمر بتاعه، فالنبي قال لها خلاص ابقي اجمعيها وكيليها واحنا راجعين هنعدي عليك نعرف كده. يبقى النبي بيدرب الصحابة على الخرص، لان الخرص بينبني عليه بعض الاحكام بعد ذلك، هنعرف في ابواب المعاملات. وقال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، يعني هتبقى في ريح شديدة ما حدش يقف كله ينام، لأنه ممكن الريح الشديدة في بعض الصحراء يعني تسوق الإنسان تخليه يجري يطير حتى يصطدم بحجارة وصخور فيقتل ويموت. وعشان كده النبي هير شفقة بأمته قال لهم كده ستهب عليكم ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل ما سمعش كلام النبي، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، ده في اليمن. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، يعني وأهدى له مش في الواقعة دي، يعني كأنه بيقول والذي كان قد أهدى للنبي بغلة بيضاء قبل كده، فالواو هنا لمطلق اللي هي العطف وليس للترتيب أو للمقارنة، لأنه قد أهداها إليه سابقا، لأنه بيعرف بيه يعني. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة، اللي هو إيه يعني إيه حاكم أيلة، اللي هي دلوقتي بنسميها إيلات، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، يعني وكان قد أهدى له بغلة بيضاء قبل ذلك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، يبقى النبي كان يقبل هدية ويرد مثله، فأهدى له بردا أرسل إليه بردا هدية. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق خرص النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. النبي لما خلص مهمته كان يحب المدينة، اشتاق إليها، فلما وصل لوادي القرى وعرف معلومة الأوسق دي قال أنا مسرع، يعني إيه لا أستريح، لا أستريح إلا في المدينة، انطلق وقال اللي تعبان يستريح براحته ويحصل. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرف على طابة، يعني على نخل طابة وبقى قريب منها، قال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فاجعلنا آخرا،